الشيخ، اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يبارك فيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالإخلاص والقبول، وأن يرزقنا العلم والفهم والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومعا نستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى دروسنا في فقه الدعوة والخطابة. طبعا كما نعلم إن شاء الله لنا في هذا العام محاضرات في الفصل الدراسي الأول في فقه الدعوة، ثم مادة الخطابة إن شاء الله يعني بعد ذلك، وفي الفصل الدراسي الثاني بإذن الله تعالى. نتكلم عن الأخلاق النفسية للدعاء. الأخلاق النفسية للدعاء تشتمل على نوعين: الأخلاق القلبية والأخلاق الظاهرية. الأخلاق القلبية والأخلاق الظاهرية. طبعا بالنسبة للأخلاق القلبية وهي يعني تخص كثيرا جانب الاعتقاد، وتخص جانب الاعتقاد، وطبعا هذه العبادات القلبية، خلي بالنا الإمام ابن القيم رحمه الله ذكرها في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا الكتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين من الكتب المهمة لطالب العلم. نتعرف منه أو نتعرف فيه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين للإمام ابن القيم. نتعرف في هذا الكتاب على كثير من العبادات القلبية. وطبعا احنا أذكر ان احنا في فائدة من الفوائد في سنة أولى قسمنا العبادات إلى عبادات قولية، عبادات قولية، وعبادات قلبية، وعبادات بدنية، وعبادات مالية. يعني هذا التقسيم بعض العلماء قسم العبادات إلى هذه الأنواع الأربعة: عبادات قولية، وعبادات قلبية، وعبادات بدنية، وعبادات مالية. لو أن العبادات القلبية هي التي تؤدى بالقلب، والقولية التي تؤدى باللسان، والبدنية التي تؤدى بالبدن، والمالية التي يكون فيها إيه؟ إنفاق وبذل. وطبعا في عبادات بدنية مالية. البدنية المالية اللي هي فيها بذل وتؤدى بالبدن، مثل ماذا؟ مثل الحج والعمرة، مثل الطواف، مثل السعي، مثل الجهاد في سبيل الله، وهكذا. واضح؟ وعليكم السلام. العبادات القولية مثل ماذا؟ عبادات قولية مثل ماذا؟ مثل تلاوة القرآن، مثل ذكر الله تعالى، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لكل مسلم، مثل إفشاء السلام ورد السلام وتشميت العاطس، مثل الإصلاح بين الناس. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. العبادات القلبية هي التي تؤدى بالقلب أو محلها القلب، وهذه حقيقة من أفضل العبادات. التقوى، التقوى منازل بقى، منازل العبادات. خلي بالنا الخشية، اليقين، الصدق، الإخلاص، المحبة، التعظيم، التوكل، التوكل، فأيضا الاستقامة، أيضا التواضع، طبعا الصدق والإخلاص ذكرنا. على كل حال العبادات القلبية هذه مهمة جدا، أو نقول الأخلاق القلبية مهمة جدا للمسلم بصفة عامة وللداعية إلى الله عز وجل بصفة خاصة. ولذلك يا إخوة وإحنا بنتكلم عن هذا الموضوع لا أريد أن نأخذه كموضوع من موضوعات النظرية، وإنما نريد أن نتفاعل معه فنعتبره من الموضوعات العقدية، وفي نفس الوقت من الموضوعات العملية التربوية. يعني إيه؟ يعني لا نريد أن نأخذ هذا الكلام كلام نظري، وإنما نريد أن نتعرف على المعاني وأن نحاول أن نحققها في إيه؟ في واقعنا تحقيقا عمليا. واضح؟ على كل حال بالنسبة للعبادات القلبية أو الأخلاق القلبية كما قلت أشار إليها الإمام ابن القيم، أو جمعها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وأعتقد أن يعني هذه الدراسة التي نحن بصددها الآن يعني لا نستطيع أن يعني نقف على كل هذه العبادات أو الأخلاق القلبية بالتفصيل، إنما سنتحدث عن بعض منها، يعني نتحدث عن بعض منها بالتفصيل، وربما أشرنا إلى إيه البقية إشارات مجملة. هنتكلم إن شاء الله بإذن الله عن أربعة أخلاق من الأخلاق القلبية. نتكلم عن إيه؟ أربعة أخلاق من الأخلاق القلبية. أولا، واحد، حسن الصلة بالله تعالى. أول خلق من الأخلاق القلبية حسن الصلة بالله تعالى. طب لما نقول حسن الصلة بالله ممكن نعطي هذا العنوان عنوان آخر، نقول إيه؟ يعني التعبير عن حسن الصلة ممكن نعبر عنه بلفظة إيه؟ حسن الصلة بالله بلفظة تقوى، تقوى الله. طيب بلفظة الاستقامة، لأن الاستقامة هي إيه؟ هي تحقيق عبودية الله على المنهج، منهج الرباني قرآنا وسنة. يبقى إذن أولا حسن الصلة بالله ممكن تبقى كده تساوي التقوى وتساوي الاستقامة. واضح؟ طيب ثم الخلق الثاني إن شاء الله المهم جدا نتكلم عنه، خلق الإخلاص. خلق الإخلاص أو عبادة الإخلاص. ثم ثالثا من الأخلاق القلبية المهمة جدا بالنسبة للداعية خلق التواضع. خلق إيه؟ التواضع. ثم رابعا من الأخلاق القلبية أو العبادات القلبية المهمة جدا بالنسبة للداعية قوة الثقة في الله تعالى. قوة الثقة في الله تعالى، والثقة قريبة من إيه؟ من التوكل. قوة الثقة أو حسن التوكل، وتشمل حسن الظن بالله. يعني هنتكلم عن قوة الثقة في الله وحسن الظن بالله وتمام التوكل على الله سبحانه وتعالى وهكذا. تمام؟ يبقى هنتكلم عن حسن الصلة بالله، نتكلم عن إيه؟ الإخلاص، نتكلم عن التواضع، ونتكلم عن قوة الثقة في الله تعالى. هذه من الموضوعات المهمة جدا بالنسبة للمسلم بصفة عامة ولطالب العلم وللدعاء إلى الله بصفة خاصة. هنبدأ إن شاء الله في الخلق الأول من الأخلاق القلبية، وهو الحديث عن إيه؟ حسن الصلة بالله تعالى. حسن الصلة بالله تعالى. اكتب بقى، يعد هذا الخلق الدعامة الأولى في حياة الدعاة إلى الله. يعني إيه الدعامة الأولى؟ ها؟ دعامة يعني إيه؟ يعني ركيزة وأساس وركن من الأركان وعمود من الأعمدة مهمة، خلي بالنا. يبقى إذن يعد هذا الخلق اللي هو خلق إيه؟ حسن الصلة بالله. الدعامة الأولى، يعني الركن الأول، الركن المتين، الركن الركين في حياة الدعاء إلى الله تعالى. طب يبقى السؤال لماذا؟ لا لماذا؟ احنا دي حقيقة. طب ايه السبب؟ ايه السبب ان حسن الصلة بالله هي الدعامة الاولى لايه؟ للدعية الى الله سبحانه وتعالى، او في حياة الدعاء الى الله عز وجل. نقول يرجع السبب في ذلك الى امرين. الى ايه؟ الى امرين. واحد، ان الداعي الى الله يهدف إلى تعريف الناس بالله. الداعي إلى الله هدفه إيه؟ تعريف الناس بالله. خلي بالك البعض ممكن يعترض ويقول لك لا، الناس يعرفون الله، الناس يعرفون الله بالفطرة. نقول يعرف تعريف الناس بالله المراد به تعريف الناس بأسماء الله وصفات الله وحقوق الله وحدود الله وأوامر الله ونواهي الله وشعائر الله وحرمات الله. هذا هو المطلوب، أو هذا هو المقصود. ثم أحد إيه يعترض على اللفظ، تمام؟ يبقى ممكن نفصلها بين قوسين، نقول أن الداعي إلى الله يهدف إلى تعريف الناس بربهم، يعني بين قوسين يعني بأسمائه وصفاته وحقوقه وحدوده. خلاص يبقى إيه؟ حتى يزال الإيه؟ الاعتراض الذي قد يطرأ من البعض. يبقى الداعي إلى الله هدفه الأول إيه؟ أنه يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، إلى يعرف الناس بحقوق الله وحدود الله وأوامر الله ونواهي الله وشعائر الله وحرمات الله سبحانه وتعالى، تمام؟ وأيضا هدفه توثيق علاقة الناس بالله. هدفه إيه؟ أن يجعل سببا في أن يقترب الناس من ربهم بطاعته بفعل أوامره وترك نواهيه. صحيح ولا لا؟ هذه أهداف للدعية ولا لا؟ هي أهداف، إن ربنا سبحانه وتعالى يجعله سببا في توثيق الناس علاقتهم بالله تبارك وتعالى. نقول فكيف يتأتى له ذلك؟ فكيف يتأتى له ذلك؟ يعني إيه؟ كيف يصل إلى هذه النتيجة أو إلى هذا الهدف إذا كان جاهلا بالله؟ إذا كان هو جاهلا بالله واهي الصلة به. يعني إيه واهي الصلة؟ ها؟ واهي يعني إيه؟ يعني ضعيف. يعني إيه؟ هو مطلوب أو هدفه أنه يكون سبب في توثيق صلة الناس بالله سبحانه وتعالى، تقوية صلة الناس بالله سبحانه وتعالى. فكيف يفعل هذا وهو إيه أصلا؟ ضعيف الصلة بالله، هو نفسه ضعيف. اكتب بقى ومعلوم أن فاقد الشيء ها لا يعطي، ومعلوم أن فاقد الشيء لا يعطي، وأن من لا يملك نصابا، وأن من لا يملك نصابا لا يزكي. طبعا يبقى إذا ما عندوش رصيد كيف سينفق؟ واحد أصلا هو ضعيف الصلة بالله، هو أصلا عنده فتور وتقصير في جوانب كثيرة من الطاعة، كيف سيأخذ بأيدي الناس وهو يحتاج لمن يأخذ بيده؟ واضح الكلام؟ يبقى إذن فعلا بنقول إن حسن الصلة بالله تعد الدعامة الأولى لنجاح الداعية طب في حياته. طب ليه؟ لأنه أصلا هدفه أن يأخذ بأيدي الناس إلى طريق الله تبارك وتعالى، هدفه أنه يقوي صلة الناس بالله سبحانه وتعالى. فكيف يصنع ذلك وهو إيه؟ هو أصلا ضعيف الإيمان. فطبعا لا شك أنه إن كان ضعيف الصلة بالله سبحانه وتعالى، عنده فطور، عنده يقول لك والله أنا تعبان شوي، أنا صراحة كده العزيمة بتاعتي ضعيفة، فتجده يخفق كثيرا. فلا بد للدعية أن يكون إيه؟ قوي الصلة بالله سبحانه وتعالى، عشان إيه؟ عشان يكون مؤثرا في من حوله. نقول والسبب الثاني أن عبء الدعوة ثقيل، أن عبء الدعوة ثقيل، تعجز قدرة المرء عن تحمله بمفرده. أن عبء الدعوة ثقيل، تعجز قدرة المرء عن تحمله بمفرده ما لم تصحبه، ما لم يصحبه توفيق من الله وعون. يبقى فعلا الدعية إلى الله لا يمكن أن يصل إلى هدفه إلا بإيه؟ إلا بعون الله وتوفيق الله ومدد الله. طب عشان يأخذ هذا الرزق وهذا النصيب لازم يبقى هو إيه؟ يبقى قوي إيه؟ الصلة بالله تبارك وتعالى. عارف لما نقول قوة الصلة معناها إيه؟ عارف معناها إيه؟ باختصار يعني معناها أن الالتزام يكون التزاما إيه؟ عمليا حقيقيا، فليس فقط كلاما، فما أكثر من يتكلمون ولا يعملون. بص تلاقي إيه؟ يا سلام في الكلام ممتاز، بس عند العمل تلاقيه ضعيف جدا جدا في كل حاجة. لا، لابد للداعية إلى الله أن يفطن إلى أن سر نجاحه في الدعوة أن يقوي صلته بالله، وأن يكون مستقيما على أمر الله. خلي بالنا كما أمر الله تعالى، قال الله النبي، وقال الله، طيب قال الله النبي: فاستقم كما أمرت وإيه؟ ومن تاب معك. الخارجي لا، الخارجي بشغله خارجي. طيب النساء خلاص، بنقول ايه؟ فاستقم كما أمرت ها ومن تاب معك. يبقى إذن الاستقامة مطلوبة للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، والدعاة إلى الله تعالى هم يعني يكملون المشوار، مشوار الدعوي للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العلماء هم ورثة الأنبياء. واضح؟ يبقى إذن مطلوب للدعاء أن يستقيموا على المنهج الرباني. يستقيموا يعني إيه؟ يعني يصيرون قوما عمليين. لا يكفي للداعية أن يقول وفقط، وإنما يجب أن يلتزم بما يقوله، وأن يكون أول الناس التزاما بما يدعو إليه، حتى يكون إيه؟ حتى يكون قدوة، حتى يكون قدوة عملية. واضح؟ فكلما قويت صلة الداعية بالله، بطاعة الله، بطاعته، بتعظيم أوامره، بتعظيم شعائره، بتعظيم حرماته، بالوقوف عند حدوده، كلما كانت داعيته بفضل الله ناجحا في الدعوة، مؤثرا في من حوله. وكذلك كان الله عز وجل متفضلا عليه بأن يوفقه في الدعوة، يوفقه فيفتح له القلوب. ليه؟ لأنه إنسان مخلص صادق مستقيم. واضح يا إخواني؟ طيب، بالنسبة للمعنيين دول في ترابط بينهم في القرآن، أو بينهما في القرآن الكريم، في قول الله تعالى عن نبيه شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. يبقى الآية جمعت الإيه؟ جمعت الأمرين، أن هدف الداعية الإصلاح، ثم لا وصول له بالهدف إلى الهدف إلا بالله وبتوفيق الله سبحانه وتعالى. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. الآية من سورة هود، الآية 88. يبقى إذن يا إخوة، قررنا مما سبق أن المرء لا يمكن أن يصحبه توفيق الله ونصرته، ولا يمكن أن ينجح الداعية إلى الله تعالى في الدعوة ما لم يكن هو على صلة وثيقة بالله تبارك وتعالى. واضح؟ واضح هذا المعنى؟ طيب، يقول قتادة رحمه الله، واكتب جنب هذا القول يحفظ، هذا القول مهم جدا، مهم في حياتنا ان احنا لا نحفظه فقط، لكن ايه؟ لكن نفهمه ونوقن به ونحققه في حياتنا. يقول قتادة رحمه الله: من يتق الله يكن معه. يبقى اللي هيتق الله اللي هو ايه؟ اللي هو حسن الصلة بالله تعالى. من يتق الله يكن معه. مين اللي هيكون مع مين؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى سيكون مع هذا المتقي. واضح؟ من يتق الله يكن معه، يعني يكن الله معه. طيب، ومن يكن الله معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. نقولها مرة أخرى: من يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب. شكرا، جزاكم الله خيرا. فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. شو بقى الداعية لما يستشعر هذا المعنى؟ هذه المعية يقال لها المعية الايه؟ الخاصة. اكتب فائدة، فائدة: معية الله تعالى لعبده على نوعين. معية الله تعالى لعبده على نوعين: واحد، معية عامة. معية ايه؟ عامة. فهو مع جميع الخلق بعلمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته ورزقه، بعلمه وسمعه وبصره وقدرته ورزقه وعطائه، تمام؟ طيب، مع كل الخلق، بيخلق كل الخلق ويرزق كل الخلق ويعلم كل الخلق ويسمع كل الخلق ويبصر كل الخلق، صح؟ ويرزق كل الخلق ويعطي كل الخلق. واضح؟ ثم اتنين، معية عامة، معية خاصة. الأولى معية العامة، معلش استغفر الله، معية خاصة وهي للمؤمنين، وهي للمؤمنين، خلي بالنا، وهي معية النصر والتأييد والحسب والكفاية والإعزاز والرفعة والتمكين. فهذه خاصة بأوليائه. قال الله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما. دي المعية الهن الخاص، أسمع وأرى، دي المعية الهن. يبقى هذه الآية جمعت نوعين: المعية إنني معكما، هذه معية خاصة معهما بالنصر والتأييد والحفظ والرعاية، تمام، والإعزاز إنني، والتثبيت إنني معكما. أسمع وأرى، هذه المعية العامة، فهو يسمع جميع الخلق ولا ويراهم ولا يخفى عليه شيء من أمورهم. واضح؟ كذلك في المعية الخاصة قول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأيضا في قول الله تعالى: لا تحزن إن الله معنا في الغار، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ها، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذه المعية الهين المعية الخاصة، واضح؟ فبنقول بقى إيه؟ هذا قول قتادة، من يتق الله يكن معه، يبقى هم المعية الإيه؟ الخاصة، يكن معه، معه بإيه؟ بالنصر والتأييد والتثبيت والحفظ والرعاية والإعزاز وهكذا. ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل سبحانه وتعالى. طبعا لما يستقر هذا المعنى في قلب الداعية، خلي بالنا، ويبقى عنده نوع من الايه، من اليقين بهذه المعاني، فتجده ثابتا في كل المواقف. يعني الشدة لا تسبب له الهزيمة النفسية أبدا، لا تسبب له هزيمة نفسية، وإنما دائما يكون ثابتا، يكون ثابتا لإحساسه أن الله معه، ومن كان الله معه فلا يحزن، واضح؟ طيب، يبقى إذن إخواني من أجل هذا نجد أن السلف الصالح رضوان الله عنهم كانوا حريصين كل الحرص على توثيق صلتهم بالله تعالى. يبقى التوثيق هنا، توثيق الصلة هنا، توثيق الصلة هنا من الناحية الإبا العملية، ليست مسألة إيه؟ كلام فقط، لا، وإنما من الناحية العملية، بما انعقد عليه القلب أن الله سبحانه وتعالى يعني كل شيء بقدره، وكل شيء بإرادته، وكل شيء بمشيئته، وأنه سبحانه وتعالى كفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا، وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله وكيلا. فيوقن الداعي إلى الله بهذه المعاني فيتحرك بها وهو في الدعوة، فيشعر بإيه؟ يشعر بإيه؟ يشعر بالتثبيت والتأييد والنجاح في كل المواقف والمواطن، مهما كانت الأزمات ومهما كانت العقبات، واضح؟ طيب اكتب بقى أمثلة من حياة الدعاء إلى الله تعالى. عن أبي ضمرة أنس ابن عياض قال، عن أبي ضمرة بالضاد أنس ابن عياض قال، رأيت صفوان ابن سليم من السلف، رأيت صفوان ابن سليم، أيوة، ولو قيل له، ولو قيل له غدا القيامة، عليكم السلام، ولو قيل له إيه؟ غدا القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة. انظر كده في الكلام، تدبر في الكلام الذي كتبته، يعني ايه معناه؟ يقول رأيت صفوان ابن سليم، ها، يعني واحد من السلف بيعيش من يراه معه قدوة، ايه بقى؟ قدوة ايه؟ عملية في كثرة وتحسين صلته بالله سبحانه وتعالى. يقول رأيته ولو قيل له غدا القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة. يعني ايه كلام؟ يعني انه كان يبلغ من العبادة الايه؟ النهاية بالنسبة له، يبلغ من الاجتهاد في العبادة والطاعة مبلغا ما لو قيل له ان القيامة غدا لا يستطيع ان يصنع اكثر مما يصنع. سبحان الله. وعلى فكرة ده مثال لواحد، لكن كان جل السلف شأنهم هكذا رضوان الله عنه. السلف بقى من الصحابة رضوان الله عنه، ومن التابعين رحمهم الله تعالى. أنا أريد أن أعطيكم أثرين في ذلك. أكتب عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ياريت هذه الأثار نحفظها لأنها مهمة جدا، مهمة جدا في بيان هذه المعاني، وكما قلت هذه المعاني من المعاني الإيه التي نريدها عقدية ونريدها إيه عملية، ليست فقط مجرد كلام بكتبه وبمتحن فيه، لا، وإنما أريد أن أستفيد منه في ناحية تحقيقه من الناحية العقدية، ثم تحقيقه من الناحية العملية التربوية، إن إحنا نقتدي بسلفنا الصالح رضوان الله عنه. لو قلنا أولا الرسول عليه الصلاة والسلام، أظن لا يخفى عليكم قول أم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، حتى تتورم قدماه، وفي رواية حتى تدمي قدماه، وفي رواية حتى تتشقق قدماه من طول القيام. يعني تقول يا رسول الله أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول يا عائشة: أفلا أكون عابدا شكورا؟ هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. ورب العالمين يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طيب واحد يقول لي: بس هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، مش جابنا للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله. نقول له: طيب انظر كيف كان أصحابه. يقول علي رضي الله عنه: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما رأيت أحدا يشبههم. طب أقف كده شوية. لو هذا الكلام المقدمة هذه قيلت لنا بسرعة حننظر إلى الجانب الإيه؟ الجانب الظاهري. وما نرى ولا أرى أحدا يشبههم، يعني إيه بقى؟ في الهيئة، في جمال الصورة، في حسن الطلعة، صح كده؟ ليه؟ لأننا في زمان يعني يعنى الناس فيه بالإيه؟ بالظاهر. وأما هؤلاء القوم فكانوا لا يهتمون كثيرا بالظاهر بقدر ما يهتمون بإصلاح الباطن. خلي بالنا ليه؟ لأنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وفي رواية: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأنسابكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شوفوا كيف كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وما رأيت أحدا يشبههم. كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا. كانوا يصبحون إيه؟ شعثا غبرا صفرا. يعني إيه شعثا؟ يعني أشعارهم شعثة، يعني إيه؟ ملبدة، غير مسوية. خلي بالنا ليه؟ لأنهم قضوا طول الليل بين يدي الله تعالى، مفيش حد فاضي منهم يقعد يصرح. ها طيب غبرا صفرا يعني إيه؟ يعني أبدانهم يصبحون من الليل في الصباح أبدانهم هزيلة، وجوههم شاحبة مصفرة من طول القيام، من طول السهر، من قلة النوم. من ينظر إليهم يوقن أنهم لم يستريحوا إلا القليل القليل. هكذا كان، وكما وصفهم الله في القرآن: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وكما وصفهم الله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. واضح؟ كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا. نكمل. قد باتوا لله تعالى، قد باتوا لله تعالى سجدا وقياما. يعني في الليل لم يكونوا ينامون كما ننام نحن، وإنما كانوا يسهرون الليل. خلي بالنا، وأبو الدرداء رضي الله عنه أحد الصحابة، أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول والله لولا ثلاث ما أحببت العيش يوما واحدا. خلينا أقولها بعدين بعد ما نكمل قول عليه في وصف الصحابة عشان لا يحدث تداخل. حديث أبو الدرداء، طيب، يقول والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما رأيت أحدا يشبههم. ها، كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا، قد باتوا لله تعالى سجدا وقياما، يراوحون بين أقدامهم وجباههم. يراوحون يعني إيه؟ يراوحون يعني يبدلون بين أقدامهم وجباههم. يعني إيه؟ يعني يقومون القيام الطويل في الصلاة، فإذا تعبوا ركعوا ثم سجدوا، فيسجدون السجود الطويل، فإذا تعبوا قاموا واستأنفوا القيامة أو الصلاة من جديد، يعني الركعة اللي بعدها. واضح؟ يراوحون بين أقدامهم وجباههم، وكانوا إذا ذكر الله، وكانوا إذا ذكر الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح. يعني ايه؟ يعني توجل قلوبهم لذكر الله كما يتحرك الشجر في شدة الريح، كذلك هم تتحرك قلوبهم لذكر الله خوفا ووجلا، كما قال الله في كتابه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال وكانوا إذا ذكر الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح وهملت أعينهم حتى تبل، وهملت أعينهم حتى تبل لحاهم وثيابهم. هملت أعينهم يعني إيه؟ يعني انهمرت بالدموع من خشية الله ومن ذكر الله تعالى، كما قال الله عز وجل وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ مادوا أي تحركوا بالدال، مادوا أي تحركوا من الخوف والوجل. خلاص، مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح وهملت أعينهم حتى تبل لحاهم وثيابهم. احنا ذكرنا مثل للرسول عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، وذكرنا مثلا آخر لأصحابه، ورأينا كيف كانوا في الليل. قد يقول قائل ولكن هؤلاء أيضا هم الصحابة، الصحابة فما بالنا نحن، نحن ضعفاء. أقول طيب لننظر إلى الجيل الذي بعد الصحابة. يقول ثابت البناني رحمه الله من التابعين، ثابت البناني، يقول ثابت البناني رحمه الله تعالى من التابعين، يقول أدركت رجالا. يبقى الرجال دولت منين؟ من التابعين، من يعني التابعين أو من كبار الصحابة الذين عمروا كثيرا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. أدركت رجالا كان أحدهم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه. يقوم من الليل حتى تتورم إيه؟ قدماه وحتى يعجز أن يأتي فراشه إلا حبوا. يعجز أن يأتي فراشه إلا إيه؟ إلا حبوا. يعني إيه حبوا؟ يعني زحفة من التعب والجد والاجتهاد. وكان أحدهم إذا كان في الصيف قام تحت السقف حتى يمنعه الحر من النوم. مش احنا بننام في الايه؟ في المكيف. ان كان في الصيف قام تحت السقف ليه؟ حتى يمنعه الحر من النوم عشان يظل ايه؟ يصلي. وان كان في الشتاء قام فوق السقف حتى يمنعه البرد من النوم. وكان أحدهم يموت وهو راكع وأحدهم يموت وهو ساجد. سبحان الله، من طول إيه؟ من طول الركوع ومن طول السجود. فلربما مات أحدهم وهو راكع أو وهو ساجد. خذ بالك بعدها دي عايزة تركيز شوية. وكان أحدهم مثل راكع وهو ساجد. وكان أحدهم يبلغ، احنا قلنا مثل هذه منذ قليل في الأول خالص، وكان أحدهم يبلغ من الاجتهاد وكان أحدهم يبلغ من الاجتهاد في العبادة والطاعة مبلغا وكان أحدهم يبلغ من الاجتهاد في العبادة والطاعة مبلغا ما لو قيل له إن القيامة غدا، ما لو قيل له إن القيامة غدا، يعني لو قيل له افتراض إن بكرة القيامة لا يستطيع أن يصنع أكثر مما يصنع. مش هيقدر يعمل أكثر مما يعمل. ليه؟ لأنه هو بيعمل إيه؟ أقصى ما في وسعه. طيب انتبه بقى معايا، ممكن واحد مننا يعني يحصل له كده نوع من الإيه زي ما بيقولوا يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى في ظروف خاصة ويقضي ليلة واحدة مثل هذه الليلة، لكن تاني يوم هتلاقيه إيه؟ هتلاقيه نايم بقى خلاص، لك أنا الحمد لله خلاص. شوف العشر الأواخر بعدهم يبقى عشر، في 20 نوم بعد العشر الأواخر، خلي بالنا شهر. طيب بيقول إيه بقى؟ وكان أحدهم يبلغ من الاجتهاد في العبادة والطاعة مبلغا ما لو قيل له إن القيامة غدا ما يستطيع أن يصنع أكثر مما يصنع. ليه؟ لأنه هو بيعمل أقصى ما في وسعه. خذ بقى اللي بعدها أعجب منها، وذلك في كل ليلة. هي دي بقى وضع عليها خط، وذلك في ايه؟ في كل ليلة. ليه يا اخوة في كل ليلة؟ لان احدهم كان يعيش في الدنيا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم، كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. فاذا وكان ابن عمر يقول فاذا اصبحت فلا تنتظر المساء. يعني ايه لا تنتظر المساء؟ يعني ايه؟ يعني جد واجتهد وشمر عن ساعد الجد في تحصيل الحسنات وتكسير الطاعات، فلربما يكون هذا النهار اخر نهار لك، وربما لا ياتي الليل. محدش يزعل، كلنا خلقنا لأجل الموت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. خلقنا للعبادة، خلقنا للعبادة، وكتب الله عز وجل علينا الموت والفناء جميعا. نعم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وطبعا الفناء في الدنيا ولكن يعقبه الحياة في الآخرة، أو الهلاك في الدنيا يعقبه الحياة في الآخرة للحساب والجزاء والعرض على الله سبحانه وتعالى. وذلك في كل ليلة، فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إلى آخر الحديث. تفضل. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه، نأخذ حديث أبو الدرداء، هذا مهم أيضا. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه، الحديث موقوف على أبو الدرداء: لولا ثلاث ما أحببت العيش يوما واحدا. يعني هو يذكر عن نفسه لولا ثلاثة أشياء ما كان يحب أن يعيش يوما واحدا. لو واحد مننا قل له الثلاثة دول إيه، هيقول أكيد الحج والحجة والأولاد، صح؟ لكن لا، طبعا مع طبعا احتفاظنا بمقام الأبوين ومقام الأولاد وكل هذا، لكن كانوا يعيشون لعبادة الله تعالى ولطاعة الله تعالى. يقول: لولا ثلاث ما أحببت العيش يوما واحدا: الظمأ لله في الهواجر، دي الأولى. الظمأ لله في الهواجر معناه إيه؟ ها؟ الصيام تطوعا لله تعالى في شدة الحر، عايش لكده، هذا الذي يجعله يحب العيش ويحب الحياة. الظمأ لله في الهواجر، والسجود له في جوف الليل، يعني التهجد بالليل والناس نيام قيام الليل. والثالثة ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما تنتقى أطايب الثمر. يعني مجالسة من؟ الصالحين، مجالسة الصالحين الذين لا تسمع منهم إلا خيرا، نعم، ولا ترى منهم إلا خيرا. ينتقون أطايب الكلام، يعني الكلام الطيب، الكلام الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، كما تنتقى أطايب الثمر، مثلما يجلس الناس على طبق الثمار فينتقون أطيبها ويبقى الرديء في آخرها. واضح؟ وطبعا هذا هو شأن المؤمن، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ها فليقل خيرا أو ليصمت، طب الإنسان مرحبا الشيخ أنس تفضل. يا مرحبا الشيخ أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل جزاكم الله خير. طيب يا اخواني الكتاب ده من لجنة الدعوة جمهور البيس مش من هنا، اللي بيرأسه الدكتور محمد حسنين. الكتاب ده هدية من لجنة الدعوة، جزاكم الله خير. الكتاب مش هنحفظه طبعا، الكتاب اصلا عباره عن كتاب دراسه نقديه للشيعة الاثني عشرية، بيعرفنا بالشيعة وخطر الشيعة ومعتقدات الشيعة الباطله التي يخالفون فيها اهل السنه والجماعه، المعتقدات والعبادات والمعاملات والمسائل الفقهيه التي يختلفون فيها مع اهل السنه والجماعه. طبعا مش هنبدا بدراسه هذا الكتاب بقدر ما ندرس الأول العقيدة الإسلامية وأصول أهل السنة، ثم يكون هذا الكتاب في في مكتبتك بعد ذلك لتتعرف على خطر وضرر الشيعة، لأنه الآن كما نعلم أن المد الشيعي يحاول أن يزحف إلى كل بلاد السنة، فيجب على أهل السنة أن يتعرفوا على خطر هؤلاء ليحذروهم ويحذروا منهم. بقي يا فضل الشيخ، فضل الشيخ محمد بقي دارسات فوق تعطيهم أيضا إن شاء الله. جزاكم الله خير. نعم الغائب خلاص، هذا للحضور وإياكم الله يبارك فيك. ماشي يا أخواني، فهذا قول أبي الدرداء رضي الله عنه: لولا ثلاث ما أحببت العيش يوما واحدا، الظمأ لله في الهواجر، والسجود له في جوف الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. واضح يا إخواني؟ طيب مجالسة الصالحين، وفي القرآن قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني كل واحد يفكر ويرى وينظر من يخالل، فلا يخالل إلا أهل الإيمان لأنهم سيصحبونه إلى كل خير. واضح يا إخواني؟ طيب طبعا عندنا أمثلة فردية، احنا طبعا اتكلمنا في المجموع وعندنا أمثلة فردية، أنا أذكر منها يعني مثالا أو مثالين. عن شعيب بن حرب قال جلست إلى عبد العزيز ابن أبي رواد، 500 مجلس. كم مجلس؟ 500. قال: فما أحسب صاحب الشمال كتب شيئا. فما أحسب صاحب الشمال كتب شيئا، يعني إيه؟ يعني المجلس كله طاعة، ليس فيه كلمة واحدة محرمة ولا مكروهة، كله إما ذكر وإما نصح وإما وعظ وإما أمر وإما نهي وإما تعليم وإما حفظ، كله خير. وهكذا يجب أن يكون مجلس المسلمين بصفة عامة، والدعاء إلى الله بصفة خاصة، لا غيبة ولا نميمة ولا خوض في الأعراض ولا بهتان ولا ترويج لإشاعات ولا شيء، وإنما مجلس ذكر وطاعة لله تعالى. للأسف الشديد اليوم نجد بعضا ممن ينتسبون العلم ومن بعض طلبة العلم تراهم يخوضون في كل شيء، في كل الأحاديث، في كل الاتجاهات، ثم إن قلت هناك درس مثلا أو هناك مجلس علم أو شيء تجد الاعتذارات تبدأ. وجرب هذا ليه؟ لأنه هذا الموضوع اللي احنا نتكلم فيه غير متوافر عندهم، يعني الصلة بالله مالها ضعيفة، وهي لذلك الإنسان يرضى بأقل شيء. وسبحان الله هذا واقع كثير من الناس، حتى قال الشاعر: أرى رجالا بأدنى الدين قد قنعوا، أرى رجالا بإيه؟ بأدنى الدين قد قنعوا. يعني إيه بأدنى الدين؟ بأدنى الدين يعني إيه؟ بأدنى الدين يعني بأقل شيء في الدين، بأقل شيء، بأقل شيء. أرى رجالا بأدنى الدين قد قنعوا، يعني بأقل شيء. وما أراهم رضوا في العيش بالدون، وما أراهم رضوا في العيش بالدون. ثم يقول: فاستغني بالدين عن الدنيا كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. هذا كتابك يا أخي؟ طيب لو كتابك روح هات كتاب ليك. طيب ماشي خلاص يا إخواني. تاني يقول: أرى رجالا بأدنى الدين قد قنعوا، وما أراهم رضوا في العيش بالدون، فاستغني بالدين عن الدنيا كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. فعلا دعية إلى الله يستغني بالدين عن الدنيا، إذا كان الدين معه فمعه كل شيء ولا ينقصه شيء فعلا. ولذلك إذا من الله عز وجل عليك بالعلم والفقه والفهم والدعوة إليه فنعم الله عليك لا تعد ولا تحصى، فإياك ثم إياك أن تنظر لما في يد غيرك، فكل ما في أيديهم هو دون ما في يدك. الدين والفقه والعلم والقرآن والسنة والهداية والالتزام والدعوة أمور غالية جدا لا تتحصل بكل أموال الدنيا، واضح؟ ودائما مجالسنا في ذكر وفي طاعة، دائما في طاعة. ولما ذكرت الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كنت كثيرا ما أسأل: إذا أراد الإنسان أن يطبق هذا الحديث ماذا عليه أن يصنع حتى يقول خيرا أو يصمت؟ ماذا عليه أن يصنع؟ ها؟ عليه أن يفكر في الكلام قبل أن إيه؟ أن يقوله، قبل أن ينطق الكلمة أولا يعرضها، هل هي حق أم باطل؟ هل هي صدق أم كذب؟ هل هي في مرضاة الله أم في ساقته؟ فإن كانت في مرضاة الله قالها، إن كانت حقا أطلقها، إن كانت صدقا ذكرها، وإلا كان أبعد الناس عنها. طب اكتب هذه أيضا. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: والحسن البصري رحمه الله من أئمة التابعين، يقول: ما نطقت بلساني ولا نظرت بعيني ولا استمعت بأذني ولا استمعت بأذني ولا بطشت بيدي ولا سعيت برجلي حتى أنظر، وضع علي خط، حتى أنظر أفي طاعة الله أم في معصيته، أفي طاعة الله أم في معصيته، فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت. يبقى المسلم بصفة عامة والداعية إلى الله بصفة خاصة، ليس كعموم الناس، لا يعرف الغوغائية ولا العشوائية ولا التبعية المطلقة للناس في كل ما يقولون أو يفعلون، لا، وإنما يحاسب نفسه على كل كلمة وكل نظرة وكل استماع وكل بطش وكل خطوة، لعلمه أنه سيسأل عنها يوم القيامة. يقول: حتى أنظر. يعني أنظر حتى أنظر أفي طاعة الله أم في معصيته، يعني حتى أفكر، حتى أتدبر، حتى أعقل أفي طاعة أم في معصية، فإن كانت في طاعة على بركة الله، وإن كانت في معصية كنت أبعد الناس عن المعصية. يبقى لا، كلمة أحبسها، نظرة أصرفها، استماع أمنعه، بطشة أمنعها، خطوة لا أخطوها. هكذا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر، أي أن بين يدي الله عز وجل في القيامة، بالحسنات طبعا والطاعات. وقد ورد: من حاسب نفسه في الرخاء سهل عليه الحساب في الشدة. الرخاء يعني إيه؟ يعني في الدنيا، حيث يستطيع أن يصحح وأن يتوب وأن يرجع، صح؟ سهل عليه الحساب في الشدة. في الشدة فين؟ هناك في عرصات القيامة، فلا أحد يستطيع أن يصلح ولا أن يستدرك على نفسه. واضح يا إخواني؟ طيب، يبقى إذن يعني نأخذ من كل ما مضى إن الإنسان منا ونحن يعني نتأهل لنكون طلبة علم، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا فنصبح وقد انضمننا إلى صفوف الدعاء إلى الله، لابد أن نربي أنفسنا تربية عملية لأن نكون قدوة، وأن نمتثل الأمر والنهي امتثالا عمليا، ليس فقط بالإيه؟ بالكلام، وإنما بالعمل. واضح؟ وأذكر يوما أحد الإخوة من الشباب يقول لي كلمة معبرة عن حال كثير من الناس، يقول: أصبحنا محترفين للالتزام. محترفين يعني إيه محترفين؟ يعني كده زي اللي بيحترفوا الرياضة، زي بيحترفوا الفن، زي اللي بيحترفوا الكرة، فإحنا محترفين إيه؟ التزام. يعني إيه؟ يعني كلام ومظهر وخطبة ودرس وما شاء الله، بس عمل مفيش. فهذه آفة، وطبعا هذا السعي مذموم جدا في كتاب الله. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال الله تعالى على لسان نبي الله شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع وما توفيقي إلا بالله. وخلي بالك الآية إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، إحنا عرضناها أو تعرضنا لذكرها في أول الدرس، واضح؟ طيب. وأيضا قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طيب، نقول بقى فائدة وتأخذ الصلة بالله تعالى، وتأخذ الصلة بالله تعالى اللي هي حسن الصلة اللي احنا بنتكلم عنها، حسن الصلة بالله، وتأخذ أو الاستقامة كما قلنا، وتأخذ الصلة أو حسن الصلة بالله تعالى مظهرين يحرص عليهما المسلم، وبالأحرى الدعاء. يعني السبيل للوصول إلى تحسين الصلة بالله سبحانه وتعالى في إيه؟ في أمرين كبيرين: واحد ترك المعاصي والذنوب، ترك المعاصي والذنوب. 2 فعل الطاعات وتكثير الحسنات. يبقى إذن ترك المعاصي وإيه؟ وفعل الطاعات. وكما لخصها بعض العلماء الأفاضل في كلمات بألفاظ أخرى، قال: التخلية ثم التحلية. التخلية بمعنى إيه؟ التخلص. التخلي يعني التخلص من الذنوب والمعاصي اللي هي يقال لها الأدران، التخلص من الأدران يعني القذرات، ويقصد بها إيه؟ الذنوب والمعاصي، ترك الذنوب والمعاصي والآثام. فالإنسان يتخلى يعني يتنظف بترك هذه القذرات المعاصي والذنوب، ثم يتحلى بفعل الطاعات والازدياد من الحسنات. طبعا هذه الدعوة الربانية الكريمة لعباد المؤمنين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الآيات. وقول الله تعالى أيضا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويقول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يبقى احنا قلنا إن حسن الصلة بالله تبارك وتعالى والتي يحرص عليها المسلم تأخذ مظهرين، والدعاء إلى الله بصفة عامة تأخذ مظهرين. المظهر الأول إيه؟ ترك المعاصي والذنوب والآثام. المظهر الثاني إيه؟ فعل الطاعات. الطاعات بقى بالفرائض والواجبات والمستحبات والمسنونات، والذنوب تشمل المحرمات وتشمل المكروهات. يبقى يبعد نفسه عن كل الذنوب والمعاصي ويقحم نفسه في فعل كل الطاعات أو ما استطاع من الطاعات، الفرائض والواجبات والمستحبات وهكذا، واضح؟ طيب، هنقول بقى أولا ترك المعاصي، هنكتب بس كلمتين ونقوم للصلاة. أولا ترك المعاصي، يبقى المظهر الأول ترك المعاصي. يبقى لازم كده، يبقى الناحية العملية لازم كل من أراد الوصول إلى الله يعمل إيه؟ يترك المعاصي ويترك الذنوب. فإن غلب، وحتما سيغلب لأن كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوبون، فإن غلب ففعل معصية أو ذنبا فإنه يبادر بالإيه؟ بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، ورد المظالم إلى أهلها إن كان الذنب أو المعصية متعلقة بحق آدمي وأمكن رد هذه المظلمة. واضح؟ طيب، بنقول يعد فعل المعاصي عقبة، وضع عليها خط، يعد فعل المعاصي إيه؟ عقبة في طريق الوصول إلى الله تعالى. يعني إيه عقبة؟ عقبة يعني إيه؟ حائل ومانع وصد ومصد، خلي بالك، وحاجز، يعد عقبة في طريق الوصول إلى الله تعالى، كما أنها يعني المعاصي مجلبة، يعني سبب لجلب الشقاء العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة. الذنوب والمعاصي عقبة في طريق وصول المرء إلى الله، يعني تؤخره. طيب، ومجلبة للإيه؟ للشقاء العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة. فأخطر شيء على العبد فعل الذنوب والمعاصي، أخطر شيء. وطبعا في ناس تستكثر من المعاصي والذنوب ولا تبالي، وفي مشكلة كبيرة جدا أن بعضا من الناس يظن أن كل ما ستر فقد غفر، وفرق كبير بين الستر وبين المغفرة، فرق كبير جدا بين الستر وبين المغفرة. فليس كل ما ستر قد غفر ومحي، لكن أقول في أناس تستكثر على نفسها ولا تبالي بالذنوب والمعاصي. وعلى كل حال، المؤمن زي ما هنقول مرة لجاية إن شاء الله، المؤمن يرى ذنبه كالإيه؟ كالجبل يقع، سيقع على رأسه، خاف، والذنب عنده معظم كبير. وبعدين المنافق أو الفاجر والعياذ بالله يرى ذنبه إيه؟ كأنه ذباب حط على أنفه، فهو يهشه هكذا، حاجة بسيطة خالص، لا يبالي بفعل الذنوب. على كل حال، هنشرح إن شاء الله الكلام بقى عن المرة الماضية بإذن الله، نكمل ترك المعاصي وفعل الطاعات. وهذا المبحث مهم جدا، وعلى كل حال من أراد أن يستزيد في هذا الموضوع فليراجع كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للإمام ابن القيم، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. والكتاب له عنوان آخر، كتاب الداء والدواء. الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر فيه خطورة المعاصي والذنوب، وله كتاب آخر متمم للموضوع ده اسمه الوابل الصيب من الكلم الطيب، كتاب غلاف، الوابل الصيب من الكلم الطيب، ذكر فيه الإمام ابن القيم رحمه الله ما يزيد على 70 فائدة من فوائد الذكر، والذكر من طاعة الله عز وجل. فالطاعات كلها فوائد، والذنوب والمعاصي كلها أضرار، كلها أضرار. على كل حال، إن شاء الله نبين هذا الموضوع المهم جدا يعني لنا جميعا في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم من علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك فعل الطيبات وترك المنكرات واتقاء الشبهات. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.